يخرجهم من الظلمات، يخرجهم بهدايته وتوفيقه من الظلمات، ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤذية إلى المؤدية إلى الكفر، إلى النور، إلى الهدى الموصل إلى الإيمان. والجملة خبر بعد خبر أو حال من المستكن في الخبر أو من الموصول أو منهما، أو استئناف مبين أو مقرر للولاية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشياطين أو المضلات من الهوى والشيطان وغير من الهوى والشيطان وغيرهما، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات، أو من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. وقيل نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام. وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار السبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته به. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وعيد وتحذير، ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنه. نعود إلى ما بدأنا به، لا إكراه في الدين. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وأخذ يدعو الناس على بصيرة وهدى، وأخذ يجادلهم بالتي هي أحسن، وأخذ يبين الإسلام ويقيم الحجج والبراهين ويقرأ عليهم القرآن. وكانت آيته العظمى ومعجزته الكبرى أنه تحدى الخلق جميعا مجتمعين أو متفرقين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل عشر سور، عشر آيات، بمثل سورة واحدة، آية واحدة من كتاب الله عز وجل، فهم لا يستطيعون. هذا دليل على أن القرآن كتاب من عند الله، ودليل آخر على أن محمدا رسول من عند الله. ثم بعد ذلك كان الأمر أن الله عز وجل أمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فالناس في الحقيقة في الكون صاروا على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وعزروه وآمنوا به وساروا على أمره ونهجه وقاتلوا معه وجاهدوا في الله حق جهاده. وقسم آخر، هذا القسم إنما هو من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى الذين آمنوا بالرسل السابقين وألحق بهم بعض المجوس. ثم بعد ذلك يوجد عندنا قسم ثالث، وهم عباد غير الله تبارك وتعالى. فعندما شرع الجهاد في سبيل الله عز وجل كان الرسل، رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخيرون القوم بين ثلاثة أشياء: إن كانوا مؤمن، إن كانوا يعبدون غير الله عز وجل، فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقاتلوا. عند ذلك فإذا لم يدخلوا في الإسلام وقاتلوهم كان عند ذلك النصر إن شاء الله للمسلمين والقضاء على الكفرة الملحدين. وإن كانوا من أهل الكتاب خيروا بين ثلاثة أمور: بين دخولهم في الإسلام، وبين بقائهم على أن يكونوا من اليهود أو النصارى وأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يقاتلوا. إذا رفضوا هذين الأمرين عند ذلك أعذر من أعذر. لكن هذه الآية في الحقيقة إنما كانت قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل. لا إكراه في الدين، يعني الحقيقة أن من أراد أن يؤمن بقلبه عند ذلك لا أحد يكرهه على هذا الإيمان. نحن نريد إيمانا في الظاهر وفي الباطن، لذلك أي لا يلزم الدين أحدا أن يدخل فيه رغما عنه، وإنما الأمر إذا كان القضاء لله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر في نفس الأمر لا إكراه في الدين، وإن كان بمعنى النهي عند ذلك إما أننا نقول هذا منسوخ بآية الجهاد، وإما أن نقول مخصوص بأهل الكتاب كما ذكرت الذين قبلوا الجزية وكانوا عنده عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو نظرنا إلى يعني سبب النزول فإننا نرى سبب النزول كان قبل نزول آية السيف طبعا. فعندما جاء ذلك الأنصاري كما جاء هنا في ذكر سبب النزول قال قد تبين الرشد من الغي، تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة، الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وبملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. تميز الإيمان عن الكفر بالآيات الواضحة. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يوصل إلى السعادة الأبدية، وعلى عكسه تماما ترى أن الكفر يؤدي إلى الشقاوة السرمدية. من العاقل؟ العاقل من وهبه الله سبحانه وتعالى عقلا يفكر فيه تفكيرا صحيحا فيزين الأمور، وبعد ذلك تبادر نفسه إلى الإيمان بالله ورسوله. من آمن بالله ورسوله عند ذلك طلب السعادة وطلب النجاة، ولا يحتاج لا إلى إكراه ولا إلى إلجاء. والآية تدل على عدم الإكراه قبل آية السيف. وبشكل عام الإسلام لا يكره، وإنما يخير ما بين هذا الأمر وما بين غيره. فقلنا بالنسبة لأهل الكتاب أمامهم ثلاثة أمور: إما الإيمان، وإما البقاء على دينهم ودفع الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. فهم مخيرون بين ثلاثة أمور. إذا قلنا منسوخا فهذا منسوخ بآية جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وإذا قلنا خاص فيكون بأهل الكتاب. فسبب النزول في ذلك أنصاري في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سالم بن عوف اسمه حسين. هذا الأنصاري كان له ابنان تنصرا، يعني دخلا في النصرانية. عندما دخلا في النصرانية وأسلم طبعا أبوهما، فقال والله لا أدعكما حتى تسلما. يعني كان الأب يرجو لأولاده خيرا وكانوا كبارا، ولكنهما أبيا أن يدخلا في دين الله عز وجل. ماذا يقول لهما؟ والله لا أدعكما حتى تسلما، لا أترككما حتى تدخلا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأبيا، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار أي حسين يا رسول الله أيدخل بعض النار؟ تلك الرسل بعضهم من فضلنا بعضهم على بعض. معنى ذلك عندما نقول البعض يعني ابنك بعضك. فمن هنا قال هذا الصحابي هذا الأنصاري أيدخل بعضي النار؟ معنى ذلك أيدخل ولدي النار وأنا أنظر إليه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن فمن يكفر بالطاغوت، من هو الطاغوت؟ الشيطان. أو يكفر بالأصنام، أو يكفر في كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، أو يكفر بمن صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. طيب إذا كفر عليه أن يؤمن، ويؤمن بالله أي يكون مصدقا بما جاء به محمد بن عبد الله قائلا لا إله إلا الله، كفر بكل دين غير دين الإسلام، صدق الرسل جميعا. لا يجوز لمؤمن أن يصدق فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكذب الرسل، لا، لا يقبل إيمان واحد من المسلمين وقد كذب رسولا من أنبياء الله عز وجل ورسله. ولكن ديننا دين الإسلام ناسخ للشرائع كلها، وأما ما جاء من الشرائع في ديننا فذلك شيء إما أن نقول استمر عليه الإسلام أو هذا الشيء وافق ما كان عليه أهل الكتاب. فمن يؤمن بالله أي يوحده ويصدق الرسل ويعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى. لقد شبه هذا الدين بمن أخذ بالحبل المتين المحكم الذي لا ينقطع أبدا، ولذلك نظر نظرة صحيحة ونظر وله رأي عظيم. فمن إذن فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا انقطاع لها، سلسلة بعضها من بعض تصل في النهاية إلى النجاة وإلى دخول الجنة إن شاء الله بعفو الله سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته. فالأصل لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والآية أيضا تبين ما جاء في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن المؤمن مستمسك بالعروة الوثقى مستمسك بحبل الله تبارك وتعالى بهذه العروة التي لا انفصام لها، التي لا تنكسر، التي تبقى قوية عزيزة بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله سميع بالأقوال عليم بالنية. ما معنى هذا الكلام؟ كثير من الناس الذين كانوا في المدينة المنورة وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول كان يظهر الإيمان وكان يبطن الكفر، وهؤلاء الذين قال الله فيهم وفي أمثالهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فبعض الناس ولو آمن صورة برسول الله صلى الله عليه وسلم كف السيف عن رقبته وأخذ من غنائم المسلمين وأخذ من مزايا المسلمين، لكنه يظن أنه يعني يستطيع أن يخدع وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن فالله سبحانه وتعالى أشار إلى هؤلاء، والله سميع بالأقوال. هل هذه الأقوال خرجت من الألسنة ومن القلوب معا؟ عليم بالنيات، بنيات هؤلاء. ولذلك إذا كانت نيته فقط أن يجعل صورته مؤمنا وقلبه كافرا، عند ذلك الله يهدده ويلحقه بالكفار، بل هو أشد حالا من الكفار، حتى وصل الأمر إلى قول الله عز وجل فيهم: ولا تصل على أحد. إذن أمرنا ربنا عز وجل وأمر رسوله بعدم الصلاة على المنافقين، وكان كما قلت على رأسهم فيعني عبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء الذين انحسروا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وكانوا أكثر من 300 كلهم أتباع لعبد الله بن أبي بن سلول. ثم قال ربنا عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عندما يحب الله عز وجل من آمن به يوفقه إلى فعل الخيرات. ما هذا معنى تولى أمره؟ أرشده إلى الصواب، أرشده إلى الحق، سار به مسيرة الإيمان، عند ذلك ثبت على إيمانه وحسنت خاتمته في هذه الحياة الدنيا. فالله عز وجل هداهم، وفقهم، أخرجهم بهدايته من تلك الظلمات التي كانوا فيها من وحل الجهل والشرك والبعد عن الله تبارك وتعالى واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر. الله طهر قلوبهم وطهر أفئدتهم، فقالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عند ذلك غسلوا كل بقايا الظلمات بتوفيق من الله تبارك وتعالى. هذا إلى النور. ما هو النور؟ الإيمان بالله، الإيمان برسول الله، طريق الهدى الذي يوصل إلى الحقيقة. عند ذلك قال ربنا عز وجل في المقابل: والذين كفروا، هؤلاء الذين ستروا على عقولهم وعلى أفئدتهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أتباعهم الذين سيتبرؤون منهم يوم القيامة، هؤلاء الشياطين، هؤلاء المضلين، هؤلاء أصحاب الشبه، نعم، يخرجونهم من النور، من الفطرة الحقيقية إلى الظلمات. إذن فالظلمات أي ظلمات الكفر، ظلمات الشبهات، نعم، ظلمات الشكوك، ظلمات الشبه، نعم. لذلك في بعض الناس ربما يرتدون عن دين الله، أو في بعض الناس يحاربون دين الله تبارك وتعالى. الفاعل الحقيقي من؟ الله عز وجل. فلماذا قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت؟ إنما أقام السبب مقام المسبب. معنى ذلك هؤلاء الذين أخرجهم الطاغوت كانوا سببا يعني في إخراجهم وعنادهم وتوجيههم وإضلالهم، فعند ذلك نسب الأمر إليهم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنالك شيء، كل إنسان في خلقه الله له مقعد في النار ومقعد في الجنة، ولكن عندما يؤمن المؤمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بمقعده في الجنة ويعطيه ثوابا أكثر. وينظر هذا المؤمن إلى ذلك الكافر الذي جلس بذلك المقعد من النار، وهذا أيضا من بيان شكر الله سبحانه وتعالى. فكأن الله عز وجل جعل المكان بمعنى الإعطاء بمعنى التمليك. أولئك أصحاب، إذن يلزمون هذه الأمكنة سواء كانوا في النار أو في الجنة. طيب قد يقول قائل لماذا والله سبحانه وتعالى هنا ما ذكر المؤمنين ولكنه ذكر الكافرين أولئك أصحاب النار، فذكر الوعيد وذكر التحذير، وهذا بيان لأن يفهم من المخالفة أن المؤمن أعطاه الله سبحانه وتعالى كل خير في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك تقدم إلى ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. فالمؤمن يكرمه بالإيمان، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وهكذا تمت كلمة الله عز وجل. هذه الآية لا يجوز للإنسان الآن أن يستشهد بها على أن مثلا الإنسان الذي يخلق أولا من صلب إنسان مؤمن أن يتخذ أي طريق، فيدعي بعض الناس اليوم الله يقول لا إكراه في الدين، فنقول هذه الآية منسوخة حكما بالنسبة لنا معاشر المؤمنين، لأن كل مولود يولد على الفطرة، وابن المسلم لابد أن يكون مسلما، والله عز وجل حرم علينا أن نتزوج بالكافرين وسمح لنا أن نتزوج بأهل الكتاب، ومع هذا أهل الكتاب بين الله أنهم أيضا يشركون بالله تبارك وتعالى. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهذا الولد الذي يكون من أصلابنا ينبغي أن يكون مؤمنا حقا، فإذا حاد عن الطريق وأخذ طريقا آخر وسلك دينا غير دين الإسلام فلا يحق له أن يعني يتخذ دليلا من هذه الآية، بل يسمى عندنا مرتدا. وكل من تلفظ بكلمة الكفر كسب الله وسب الرسول والقرآن وتمزيق مصحف وإلقائه في قاذورات وما شاكل ذلك، إذن الردة تكون على عدة أشكال، إما أن تكون بالفعل، وإما أن تكون بالقول، وإما أن تكون بالإقرار. فإذا كانت بالفعل ضربنا مثلا كالسجود لصنمين مثلا أو كعبادة صنم أو تمزيق مصحف وإلقائه في قال، هذا كله فعل يسمى ردة. وأما القول فالشتم والسب للذات الإلهية أو لرسول الله عز وجل أو لكتابه أو إنكار صفة من صفاته المعلومة بالضرورة عند ذلك هذا، أو الإقرار يعني ترى أنه يقر الناس الذين يشركون وربما يؤيدهم ويسير على هذا الأمر. اليوم كثير من الناس لا يبالي في مسألة التحريم والتحليل، وربما يرضى بأن يخالف أمر الله عز وجل وأن يخالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهو يظن أنه يجاري كثيرا من الأقوام ويدعي أنه مسلم. هذا من الشيء الذي يخرجه. كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة أو وافق عليه يخرج عن دين الإسلام. هؤلاء إنما أكثر ما قيل فيهم أنهم ينذرون ويتركون، أكثر ما قيل فيهم إلى ثلاثة أيام يستتابون، يطعمون في كل يوم رغيفة، بعد ذلك إذا عادوا إلى الإسلام أهلا وسهلا، وإلا قطعت أعناقهم. إذن هؤلاء. طيب يوجد بعض الناس، يقول بعض الناس إن بعض الناس يفعل شيئا مما أمر الله عز وجل وهو معلوم من الدين بالضرورة يتركه، مثلا كتارك الصلاة، فماذا نقول بالنسبة إليه؟ نظرنا إلى إنسان ترك صلاة الظهر والعصر وأذن المغرب، إذن ولم يصلي الظهر والعصر، هذا إما أن يكون تاركا معاندا، فإن كان تاركا معاندا أن يقول إن الصلاة ليست بواجبة عليه، عند ذلك يعتبر كافرا لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فيقتل ردة. ومعنى ذلك إذا قتل هذا لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين. وإن كان قد قتل كسنا أي حدا من حدود الله عز وجل، يقول الصلاة واجبة علي ولكنني لا أصلي، لا ينكرها، معنى ذلك هو فاعل كبيرة من الكبائر تستوجب القتل، ولكن هذا من شأن الحاكم وليس من شأن المحكومين أن يقوموا به، إنما شأنهم أن يدعوا إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. وبعد ذلك فإذا قتل قتل حدا لا كفرا، وهذا الفرق ما بينهما، أن الذي يؤمن بأن الصلاة واجبة ولا يصلي وقتل من أجل ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ثم بعد ذلك جاءت الآيات تتكلم عن مناقشة ما بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وما بين خصمه وهو النمرود، فكيف كانت النقاش، يدعونا ربنا من خلالها إلى المناقشة بالشيء الأمثل والشيء الأحسن، لا نريد رفعا للأصوات ولا نريد صخبا ولا قتالا ولا عدم التروي، بل الإسلام دين يعلمنا الجدال بالموعظة والحكمة بالتي هي أحسن، هكذا هو ديننا وهكذا هو إسلامنا، يطلب منا أن نتروى في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا مثل من الأمثلة ضربه الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم عندما بين لخصومه كيف أنهم يعني لا يؤمنون بإله يستحق العبادة، بل سيدنا إبراهيم هو الذي يؤمن بإله واحد أحد فرد صمد يستحق العبادة، ولذلك دعاهم إلى الإيمان به، فمن آمن معه فقد نجا ومن خالفه فقد هلك وخسر. إذن قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إلى آخر الآية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.